أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج الصبيان وقت المغرب، وأنا ابن الصغير عنده دراسة في هذا الوقت في تحفيظ القرآن، فماذا أعمل؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقصد في هذا الوقت يعيده ولا في هذا الوقت يذهبه يخرجه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر يعني مسك الصبيان عند المغرب، يعني في لعبهم ولهوهم في الأرض المكشوفة. أما الإنسان يأتي وقت خروجه في المغرب لحاجة من الحاجات ولو معتادة يوميا، فهذا ما هو داخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن المراد من حديث كفوا صبيانكم إذا غربت الشمس، فإن لله عز وجل دوابا أو خلقا تفشو في الأرض وإلى آخره الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، معناه كفوهم عن اللعب عن سرحهم في اللعب في الأرض المكشوفة. أما كون الولد معك وأنت تأخذه وتذهب به فهذا ليس هو محل النهي. ومعلوم أن من أراد السفر مما يستحب له الدلجة، والدلجة أنك تمشي في أول الليل، والدلجة في أول الليل يعني وقت صلاة المغرب، فهذا حال وهذا حال. جزاك الله خير.